السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا وسهلا بحضراتكم. حلقة جديدة من برنامجكم نوافذ، نطل منه على حياتنا الأسرية ومشكلاتنا الزوجية، بيوتنا ما لها وما عليها، كيف نعيدها للطريق الصحيح لتستضيء بنور شريعة الله عز وجل ممثلة في كتاب الله العظيم وفي سنة وسيرة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إذ وصانا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. نسأل الله أن يجعلنا دائما على حقيقة الإيمان بالكتاب والسنة وعلى حسن الاستضاءة والتأسي بسيد الخلق وحبيب الحق محمد عليه الصلاة والسلام. يسعدني ويشرفني أن ألتقي مجددا مع العالم الجليل والأستاذ الذي دائما يطل علينا في مجال الأسرة بالجديد، متابع بدقة لحال الأسرة المسلمة في مصر وفي العالم العربي والإسلامي بشكل دقيق جدا، واهتمام المتخصص العاكف على هموم البيت المسلم، أستاذ دكتور أسامة زيدان، مدير مركز مودة للاستشارات الأسرية والزوجية. يا ألف مرحبا، يا مرحبا دكتور، منورني. الله يعني والله يعني كم أسعد وجودي مع حضرتك ومحاورتك، وأستفيد كثيرا لنفسي وللناس حينما أنقل لهم أفكارك وأطروحاتك. جزاكم الله خير. دكتور، يمكن في حلقة سابقة تكلمنا عن مكونات السكن في حياة المرأة الزوجة، إذ نص القرآن على ذلك في قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. حضرتك أفضت من خلال دور أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها مع حياة النبي صلى الله عليه وسلم، دورها كزوجة في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطوات الوحي الأولى، حتى لقيت ربها مجاهدة وهي الشريفة المسودة في قومها رضي الله تعالى عنها. لكن أردت حضرتك إن احنا ننتقل إلى الزوج، وهو العنصر الأساسي في البيت وهو الراعي، وأنه يعني ينبغي أن يكون المعين الأول للزوجة أو الداعم الأول حتى يتحقق فيها السكن، إذا كان اختارها مؤهلة لتكون سكنا بحق. كيف يكون الزوج سكن لزوجه أيضا ومطمئن لزوجه وحادبا عليها حاميا لها؟ هل يحتاج إلى مكونات خاصة، إلى توجيهات، إلى نصائح؟ تفضل دكتور. جزاكم الله خير. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. شاكر جدا لحضرتك مع تجدد اللقاء. أهلا وسهلا. طبعا يعني الحديث عن الأسرة يعني حديث طويلة، وتحتاج إلى يعني تفكيك وتحليل لكل نقطة من جوانب الأسرة. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يستعملنا ويستخدمنا لهذا الباب بإذن الله تعالى، وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تكلمنا عن الزوجة كيف تكون سكن، وكانت يعني تطوافة سريعة كلام للزوج، لكن أنا أستأذن حضرتك في أن نبين أمر هام ننطلق منه للطرفين وللمجتمع بأسره. استكمالا لقول عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هنا لابد أن نعرف ونتعرف على يعني إيه زواج، وهنا كيف سأكون سكن لزوجتي، وهي كيف ستكون سكن لزوجها. إذا ما كناش نعرف يعني إيه زواج أصلا أنا مش عارف يعني إيه زواج، فلابد أن احنا نعرف ما هو المقصود بالزواج، ثم بعد ذلك فيصبح عندنا أهداف. عندنا أهداف: الهدف الأول، الهدف الثاني، الهدف الثالث، الهدف الرابع. فهي كزوجة هتبدأ تعمل إيه؟ تبدأ تحقق هذه الأهداف الأربعة الموجودة، وهو يحقق هذه الأهداف فيها، فبالتالي خلاص إحنا الاثنين عندنا أهداف مشتركة، فإحنا الاثنين بننطلق عليها وبنحاول نحققها، فيبدأ يكون السكن والمودة والرحمة. لكن هل تعتقد دكتور ان في ناس بتتجوز وهي مش عارفه يعني ايه الزواج؟ ده كتير جدا، طيب. ده كتير جدا، وللأسف وللأسف يعني بتحصل المشاكل، ولما تيجي تحل المشكلة تجد ان مفيش مشكلة. يا حبيبي فين المشكلة؟ في غموض في العلاقة، يعني ما حدش فاهم واقف على انهي ارض، لا رايح فين، لا، هي ديناميكية او يعني اعتياد. وتجد حضرتك انه الشاب، تجد حضرتك الشاب رائع جدا، وولد ممتاز جدا ومؤدب جدا وخلوق جدا ودين جدا، وهي نفس الشيء، بس التروس مش عارفه تركب مع بعضها. فليه هي تنطلق من ارضيه غير الارضيه اللي منطلق منها؟ يعني تقول لي طب ما هي متدينه وهو متدين، وهي حافظه قران وهو حافظ قران. ايوه دي اصول موجوده، اصول موجوده، لكن مهاراتها، المهارات نفسها اللي هيتم التعامل بيها. يعني شوف حضرتك النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت امنا عائشه تشرب، يشرب النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ منها الاناء ويشرب ازاي؟ فيضع من فم آه يا سلام. ايدين. طب هل احنا بنعمل كده؟ يعني احنا بنعمل كده؟ طيب انا في مره من الدورات بسال يعني اللي هم الطالبات، هم انت النهارده زوجك طلب منك تعملي كوبايه شاي، هتقولي له ايه؟ فهو احنا بقت الحياه الزوجيه حياه روتينيه، فمساله الروتين ده مشكله في الحياه الزوجيه، اصبحت حياه روتينيه. طيب حاضر هخلص اللي في ايدي واعمل لك، يعني ما فيش مشكله نتخلص اللي في ايديها وتعمله، ما فيش مشكله خالص، بس الاجابات روتينيه. وهل لما يطلب منك بكره هتقول طيب حاضر، وبعد بكره طيب حاضر؟ طب ما تغيري الكلمات، وانت يا استاذنا لما تيجي تطلب ما تغير الكلمات، المره دي اطلب منها انا عايز اشرب كوبايه شاي، ممكن تعملي لي كوبايه شاي؟ هتقول لك طيب حاضر. بكره لا، تقول لها بقى كلام تاني، كوبايه الشاي بتاعت امبارح دي كانت قصه تانيه، ما تعملي لنا كوبايه زي بتاعت امبارح. تحفيز. تحفيز. لكن حضرتك قلت لي لغة الأجيال السابقة آبائنا وأجدادنا كان فيها سيولة وفيها فطرية وتلقائية، المرأة عارفة جوزها بيشرب إيه بعد الأكل، اللي بينام إزاي، حركات يعني قرأت عاداته وتقاليده بدون ما تقرأ تاخد دورة، وكانت الحياة فيها سهولة هي بتعملها بمنتهى الحب، يعني تسعى في راحته وهو كذلك قائم أيوة يعني نعم، بدوره. كان في قراءة للأدوار بالقلب مش تلقائية بالعلم. وطبيعية يعني تلقائية. ايه السر بقى؟ هو كان هو هم كانوا بيتلقوا من اللي أكبر منهم، هو كان ايوه. بيشوف في البيت، يعني هو كان بيشوف في البيت، والمرأة كانت بتشوف أمها كانت بتعمل إيه، وهو كان بيشوف والده كان بيعمل يعني إيه. البيوت كانت مدارس البيوت كانت تنقل خبراتها. مدرسة، واللي هي الإيه، المعلومات غير المباشرة، التعليم غير المباشر، تعليم غير مباشر، وكان في تعليم مباشر من الآباء والأمهات. الأب يقول للولد روح هات أختك من الدرس، ما تسيبهاش تيجي لوحدها. فالولد يتعلم من صغره إنه في إن البنت في حمايتي. حمايتي أنا، فيبقى عنده رجولة ويبقى عنده مسؤولية. فده لما يجي يتزوج بقى عنده مسؤولية، صحيح. مش بقى لما يجي عنده مسؤولية هي تقول له إيه ده أنا مريضة أنا مريضة وكده، يقول لها إيه اتصل بمامتك خليها تيجي تاخدك توصلك لأن أنا مشغول. بيحصل. فين المسؤولية؟ دوت. فلذلك وأحيانا المرأة بتحط زوجها في اختبارات زي كده، تتلمس حنانه، يعني تستدعي شعورها بالاحتماء بيه، وهي عندها ممكن اللي يساعدها، بس هي عايزة دي من زوجها تحديدا لتشعر بشيء ان ليها مكانة. مش بيحصل ده دكتور هو ده بيحصل، وده عيب عند الزوج، عند الزوج؟ عند الزوج. ليه؟ الزوج المفروض ان هو لا، يعني لا يوصل زوجته ان هي لهذا الايه، لهذا الطلب. هو من البداية، من البداية يكفيها، يكفيها نفسيا وعاطفيا. في مشكلة كبيرة جدا اللي هو الاشباع العاطفي والخرس الزواجي وكل المسميات دي، ما بتتكلمش معاها ولا هي بتتكلم معاه. ده تبادل الآلام في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شيء مبهر، يعني السيدة عائشة لما بتشكو من رأسها النبي يقول لها وأنا يا عائشة وأنا رأسها، يعني حتى لغة الاشتراك في التألم دي لغة عاطفية كمان، يعني فيها حميمية، أنا سبحان الله. لسه كنت بقول لإخواننا التربية الأسرية يجب أن تكون، بس تربية أسرية تبقى يعني توازن. مادة مادة يعني، وتدرس في المدارس، تكون مادة في المدرسة، مش مقرر. مجرد مش مجرد درس داخل اللغة العربية. مقرر اللغة العربية درس، لا مادة اسمها التربية المثالية. لأنه في الآخر، في الآخر كل البنات اللي هيتخرجوا دول كلهم هيبقوا إيه؟ أمهات وزوجات. طب أنا، ولذلك أنا دايما أقول للشباب، أقول لهم في الأول إيه، أنت كم سنة بتدرس هندسة؟ يقول لي 5 سنين. كم سنة درست طب؟ يقول لي 6 سنين، غير مش عارف إيه، أقل كلية 4 سنين، مش عارف نزلنا المعهد سنتين وغير 16 سنة قبل كده عشان هتطلع ايه، هطلع مدرس او محاسب او ايا كان. في 4 سنين اقل شيء 4 سنين عشان اخد تخصص، ابقى محاسب، ابقى معلم، ابقى دكتور، 6 سنين. او طب كم سنة درست عشان تبقى اب؟ طب كم سنة درست عشان تبقى زوج؟ طب كم قرأت كم كتاب عن التربية؟ طب قرأت كم كتاب عشان تكون زوج حقيقي صحيح؟ احنا بنجرب، يعني هنجرب مع بعضنا احنا بنمارس الحياة بدون، بنمشي بلا طريق، يعني كده. بالعادات والتقاليد. هو احنا لازم نتجوز انا خلصت وبتاع. الكلية يبقى لازم اخطب. جميل، ده مطلوب، مطلوب، وده النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الامر. لكن انت جاهز، انت جاهز تتزوج؟ معايا فلوس، جميل جدا، معاك كل حاجة وكلها، بس انت كزوج جاهز؟ يعني هتعرف تتعامل مع هذه الإنسانة الجديدة اللي هتبقى معاك، اللي هي بقى هيبقى في بيت مغلق عليك أنت وهي؟ حضرتك تدعو إلى توسيع مفهوم الباءة، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أي نعم، أي تقصد نعم، أن أي نعم، الزمن ده برأيك. يفرض أن احنا نوسع مسألة، مش القدرة البدنية ولا المالية فقط، إنما الخبرات لازم يكون في تأهيل، دي كلها بتضيف للاستطاعة. لازم يكون في تأهيل. وبرضه مش هنصعب الدنيا ونقول آه. هناخد لك 6 سنين و7 سنين، لا، لكن على الأقل، على الأقل تحضر دورتين ثلاثة من الطوال، اللي هم كل واحد، كل مثلا دورة 5 6 ساعات 10، يعني هل خسارة؟ ولذلك بقول له دايما، أقول إيه حضرتك، أقول يا جماعة أخطر قرار ممكن تاخده في حياتك هو قرار الخطوبة، قرار الخطوبة. طيب. ليه؟ لأن أنا هتزوج بعديها، الزواج ده ممكن يستمر 40 سنة 50 سنة، فأنا هعيش مع إنسانة أو هي هتعيش مع إنسان ممكن 40 50 سنة. ده كلام متخصص مهتم ألا يقع الشباب في حفرة الاختيار السيء. ده أخطر قرار. لكن على الجانب الآخر ممكن بعض الشباب يسمعنا وحضرتك هتوضح، وده اللي بيخليني أقول هذا الكلام، إنه يعزف في حالة عزوف حتى عند المقتدرين. ليه؟ لأنه بيسمع مشاكل رهيبة. طب وأنا ليه أدخل في المعمعة دي وأتأخر سن الزواج عامدا متعمد؟ يعني ماذا تقول في ما ذلك؟ انا اقول لك ببساطه جدا، ببساطه جدا، انت حضرتك دخلت، ونقول للشاب دخلت كليه من الكليات اللي هي الصعبه، اللي هي كليات القمه كما يقولون، كليه الطب، كليه صعبه جدا في الدراسه بتاعتك. طيب ما هي صعبه، ده يعني ايه شيء مستقر ان هي صعبه ومذاكره ليل نهار، هل ده منعك ان انت تدخل بالعكس، تتسع إليه. وتسعى وتفرح لما تنجح والكلام ده كله؟ طيب ممكن تقول انا والله عايز اتعلم لغه، تقعد تتعب وتشتغل على نفسك وتقعد بال20 و30 سنه وتسافر، تروح مش عارف فين وترجع، تاخد لك 6 7 شهور عشان تتعلم حتى مبادئ اللغه. طيب وامور كثيره جدا، امور كثيره، طب خلاص يعني تعلم، تعلم هذا عشان تنجح فيها. ايه المشكله لأن بقى؟ ده إما يكون يعني شقي أو سعيد. تعلم، طب بالضبط. تعلم، انما العلم بالتعلم. فده مهم. انت بقول لحضرتك النهارده، انت لما هتتزوج ما اشتريتش بدله فالبدله طلعت ضيقه عليك فهتروح تغيرها، لا، ده في امور، حياة وأولاد اولاد وترتب عليه ذلك. والاولاد هم اللي بيشيلوا بقى وبالمناسبة إذا كان الاختيار خطأ من الطرفين، التكلفة حتى المادية بتبقى صعبة بعد كده، إذا كان في طلاق، في نفقة، في كذا، في قضايا لا قدر الله، في يعني ولذلك في مشاكل، يعني لابد من غير التعب. الهدر النفسي اللي هيحصل أيوة. بقى لهذا الجيل. ولابد لذلك لابد من التعب. طب ما في، يعني ربنا يعافينا ويعافي المسلمين اجمعين، طب ما في على الطريق يوميا حوادث سيارات، خلاص مش هشتري سيارة، لا دي أقدار يعني. اشتري سيارة. طبعا طب في حالات طلاق، انا مش هتجوز، هم المفروض ان انا اعمل ايه؟ المفروض ان انا اشوف اسباب الطلاق اللي هنا وما اقعش فيها واتعلم علشان خذوا اعيش حياة. حذركم. لان نعم. انت برضو على الجانب الثاني في حالات سعيدة جدا وفي اسر سعيدة جدا، ممكن تكون اكثر كمان من الثانية، لكن دول ما بينشروش حياتهم الشخصية على الفيسبوك ولا على وسائل التواصل الاجتماعي، دول بالضبط. ما بيقولوش الكلام ده، هو سعيد في بيته وخلاص. اما احنا نقعد نقول والسعادة في الدنيا نسبية دكتور، لأن برضو مفهوم السعادة في الحياة الزوجية مفهوم حالم قوي، وفي مقارنات، وشوفي فلانة مرتاحة ازاي مع جوز، شوف ما تعرفش ايه الدواخل نعم دي، بتوقعنا في سخط على اقدار الله وعلى حياتنا وعلى ان احنا في نعم قد نكون افضل من غيرنا بكثير. وهذا يبدو مما تدعو دايما لحماية البيوت من هذه التطلعات والحلم اللي هو ارتفاع سقف التوقعات. التوقعات. طيب احنا بنقول عايزين الزوجة تبقى سكن، طيب اين دور الزوج في تحقيق هذا اللي هو سيكون بضاعته ردت اليه في العلاقة الزوجية؟ احنا المفهوم الاول للزواج، الزواج لازم كده الكل يكون فاهم هذه المفاهيم، الزواج سكن ومودة ورحمة. يبقى انا ادي اول مفهوم لازم يكون حاطه قدام عينيا، وانا رايح ان الزواج سكن ومودة ورحمة. فانا رايح اتزوج لازم اسال نفسي انا كيف ساحقق السكن والمودة والرحمة في بيتي، وهي ستتزوج تتعلم كيف ستحقق السكن والمودة والرحمة في بيتها. يبقى ده المفهوم الاولاني كده لازم ده نتعلمه. المفهوم الثاني اللي لازم يكون واضح جدا ان الزواج مسؤولية مشتركة. الزواج كلمة مسؤولية دي مزعجة شوية يا دكتور، بس عايزين نخففها شوية، يعني ضع عليا بعض الماء البارد. دايما مسؤولية، احنا ناقصين مسؤوليات، ودي مسؤولية أنا ممكن أسميها المسؤولية اللذيذة، كلكم مسؤول وكلكم خلاص انا، فما فيش افضل من يعني الكلمه النبويه صلى الله بعد عليه وسلم، الكلمه بعد لكن كلام القران. وضحها للشباب شوية. هو هنا المساله ايه؟ خلينا دايما حضرتك ذكرت ان مساله السنه محتاجه ان احنا نعيش معاها شويه قراءة تحليلية. ونربط الاحاديث ببعضها. انت حضرتك كشاب مثلا، الشاب مسؤوليات تاني، ما كفايه المسؤوليات وانا لسه هتحمل مسؤوليات، يعني وانا هتحمل مسؤوليه ليه؟ ما انا عايش كده المقصود وخليها هنا التكاليف، التكاليف. المسؤوليات المادية، وليست هذه كل لا المسؤوليات، ده مش كده؟ المسؤوليه شامله، المسؤوليه شامله. فانا هقول لحضرتك هنروح نربط الاحاديث ببعضها علشان نخليه يعني ينبسط قوي وينسجم من المسؤوليات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه في وسلم. حديث مسلم، يعني زي ما يعني رواه مسلم، حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، قال: اذا مات الانسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقات جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح ده بقى اللي هو دول ثلاث مشاريع ان لازم يكون مشاريع ممتدة يعني ما ممتدة. بعد انقطاع الحياة. يعني بعد ما يموت الإنسان الثلاث مشاريع دول شغالين. الله أكبر. صدقة جارية، فاحنا لازم نعمل لنفسنا صدقة جارية من الآن، مش لازم يكون عندي فلوس على فكرة، لا ممكن يبقى في صدقات جارية من غير فلوس، صدقة في موضوع آخر يعني. إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح. الولد الصالح ده اللي هو جه على خط الإنتاج ده عشان يبقى في الآخر ولد صالح، أنت ستسعد بيه بعد موتك. طيب ده ما مش يستحق كزوج بس، كأب، هو أب وأم، أب وأم. مش كده؟ لا، الأب ولد والأم صالح يدعو له، يدعو له للأب والأم، كويس. الولد الصالح ده يقول رب ارحمهما كما رباني صغير، هو ده الولد الصالح. فالولد الصالح ده، الولد الصالح انت هتوصل له ازاي اذا ما تحملتش المسؤوليه؟ طب الولد الصالح ده لا يستحق منك ان انت تتعب وتتعنى وتجتهد وتبذل كل ما عندك عشان يكون عندك هذا الولد الصالح اللي انت بتسعد بيه في الدنيا قبل الاخره؟ انت بتسعد بيه الدنيا قبل الاخره. هضرب مثال علشان ايه يعني تبقى الدنيا واضحه اكتر. النهارده حضرتك افتح اذاعه القران الكريم المصرية السعودية، أي إذاعة قرآن كريم في أي مكان، سواء على الراديو على الإنترنت أو في التلفزيون أو حتى القنوات اللي هي الخاصة بالقرآن، مش هيف يعني لو في أي لحظة الآن فتحنا في أي وقت من العالم في أي دولة لازم نسمع الشيخ الحسن أو الشيخ عبد الباسط أو الشيخ المنشاوي أو كل القراء العظام دول، يعني رحمهم الله جميعا. كويس. السؤال هنا فين بقى أبو الشيخ الحصري مع كل هذه الحسنات؟ كل هذه الحسنات في ميزان حسنات مين؟ الأب والأم طبعا اللي علموا مش كده؟ ابنهم. مش كده؟ صحيح. طيب ألا يستحق أنك تتحمل المسؤولية لهذا الأجر؟ ما هي دي الرؤية بقى في التربية، الرؤية الاستراتيجية، إن أنا مش بس بربي ابني عشان الدنيا، ده أنا بربيه لنفسي. يعني أنا أحول الرصيد في قبري من خلال هذه المسؤولية وهذا التعب، مش رايح، إن الله لا أيوة. يضيع. وكان أبوهما صالحا بنص القرآن الكريم، ده مسألة مهمة جدا. مهمة جدا. ولذلك هنا برضه هنروح ملمح تاني مع القرآن، بس أقول الجزئية ديت الشيخ شعراوي رحمه الله. ما الله. طب حضرتك بقى بتفتح الشيخ شعراوي له برنامج على إذاعة القرآن الكريم الصبح وبالليل، صحيح. يعني أنت متصور كم، يعني متصور التربية، يعني والده لما رباه وكان متحمل هذه المسؤولية، فتخيل النتيجة، نتيجة عظيمة جدا، نتيجة عظيمة جدا. وبالمناسبة لم يكن على ذكر الشيخ الشعراوي رحمه الله، ما كانش أبوه من العلماء ولا من رجال مش الأرض، شرط بقى، لا لكن عنده دفعه متحمل إلى مسؤولية، عشان الواحد يقول هو لك أنا ما متحمل أعرفش، ما مسؤولية. أنا مش حافظ قرآن، لكن ما أنت وراء ابنك بتنفق عليه عشان يبقى صالح، عشان يروح المسجد وهكذا يعني. بمناسبة الشيخ الشعراوي، يعني بمناسبة الشيخ الشعراوي سيدنا، هو ذكراه يعني إحنا. يعني سيدنا، فهو يعني رحمه الله. سبحان الله، يعني رحمه الله، رحمه الله عليه، حكى لي يعني زي اخويا الكبير وشيخي، حكى لي موقف عن الشيخ الشعراوي. وكان في مره في يعني زي مؤتمر كبير او كده، وكل واحد بيقول كلمه، الشيخ كان مفوه طبعا فله كلمه، فكل واحد يقول الكلمه بتاعته وينزل، فالشيخ الشعراوي فقال الكلمه بتاعته، فايه يقولوا له ايه قاعد، يقول الكلمه يقولوا قاعد. فلما رجع بقى وخلص، فرجع عند والدته رحمه الله، فزعلانه منه، قلت لها زعلانه منه، فقال لها ايه، كلهم يسقفوا لهم وكده وانت يقول لك قاعد قاعد قاعد قاعد، وهي ظن من لذة هي حديثه بقى ظن انه قاعد، يعني انت ما اديتش اداء كويس رحمه يعني، الله. رحمه الله عليه. هو دي تربية، يعني انت تربية، تربيه هو المنتج اللي احنا بنعيش معاه اجيال في التفسير، في القرآن، في كذا ده محتاج ان انا اتحمل لبعد. مسؤوليه، اتحمل مسؤوليه في مسؤوليه. ده من شأنه ان يخفف وطأة المسؤولية، لما ليه هدف، يعني زي فكرة الاحتساب، اي نعم من صام رمضان ايمانا واحتسابا، نعم ده يخفف التعب، اي طبعا، وبالتالي من ربى أبناءه إيمانا واحتسابا تخففت عنه فكرة المسؤولية. لو رحنا ملمح كده من القرآن، وده ممكن نسميه قصة زواج، ده في سورة القصص. سيدنا موسى عليه السلام يطلع بقى من مصر بالطريقة اللي احنا ايه يعني قرأناها في القرآن، خايف ومطرود فخرج منها يترقب، خائفا يترقب. خائف يترقب، يعني يا سلام. القرآن عجيب، خائف ويترقب، يعني عمال يبص حواليه، يعني حد جاي ورايا حد. وبعدين ترى المشهد، ودي بقى هنروح لها، المشهد ده هنروح له للايه، لمسألة انه كيف يكون الرجل سكن، سكن ويكون صاحب مسؤولية فعلا. فيرى مشهد عجيب جدا، انه ايه القوم يسكن، طيب هو جالس قاعد بص إيه؟ وجد البنتين دول، فوجد من دونهما ايه امرأتان تزودان. طيب تزودان. نعم. طيب المروءة والشهامة والرجولة، ثلاث صفات مهمة جدا في حركة سيدنا موسى عليه السلام، رغم هذا الخوف والخوف وهذه الغربة وهذا وقلة الأدوات، أو ما فعلوش حاجة، المفترض يبقى مشغول بنفسه وبالتوقعات إن حد يعرفه. كيف تخطط هذه الصفات العظيمة كل هذه المخاوف؟ هنا قال ما خطبكم، كلمة واحدة بس، مفيش، مش هنفتح حوار. ولذلك العفيف هو اللي سيحقق السكن والمودة والرحمة داخل بيته، لأنه هو عفيف، إنه عفيف مش متطلع. ما النساء بتشتكي تقول إيه، زوجي بيكلم فلانة على الإنترنت، زوجي فتحت الموبايل بتاعه لقيت فيه أرقام، زوجي لقيته مسمي أسماء بنات مش عارف إيه، لأنه مش عفيف، هو مش عفيف. طيب هل نجيب المسؤولية كلها على الزوج؟ عليه مسؤولية كبيرة، وقد تكون تشاركه هي المسؤولية، لأنها هي لم تعفه، هي نفسها لم تقم بدور الإعفاف لزوجها، الإعفاف الحقيقي الحقيقي، فبدأ ينظر للخارج. طبعا ده دي لا نقطة، يعفي من مسؤولية، ده صحيح، لا يعفي من مسؤولية، لكن العفاف الحقيقي، أنا عايز أفهم كلمة الحقيقي، لأن دايما الست يقول لك أنا مش مخليها عايز حاجة، هي في تصورها كده. فحضرتك بتقول إن في عفة، ليست العفة الجسدية فقط، في عفة نفسية، ان تبقى ماليه عينه، هي عشان تعذر نفسها تقول له هو عينه فارغه ما اه ما بيقدرش، هو انا لازم نرمي لانها على ترى ال... العفه من زاويه آه. واحده. نعم. ما تقول في هذا دكتور؟ ما هو لابد ولو ان المفاهيم تفهم بشموليتها. العفه يعني ممكن الزوج ممكن يعف زوجته بكلمه، ويعفها بنظره، ويعفها بلمسه، بموقف. وبموقف بحضرتك، وهي نفس الشيء. ولازم نفهم دماغ بعض. مش معقوله بعد 5 سنين واربع سنين وست سنين يقول لي انا مش فاهمها لحد دلوقتي. 6 سنين يا راجل ما انتش فاهم زوجتك عايزه ايه منك، واكثر من ذلك، هو اكتر من انت ذلك حضرتك يعني. بيجي لك يعني مشاكل متجوزين بقى له 15 سنه و30 سنه انا ومش فاهمها ولا فاهمها. في دوره من الدورات بعد ما خلصت الدوره، فجات لي رساله. فالرساله: جزاك الله خيرا يا ابني. ابني انا، ما هما كانوا في منتقبات، فانا ما فهي واضح ان هي كانت منتقبه وكده. جزاك الله خيرا يا ابني. جزاك الله خيرا يا ابني، انا استفدت جدا النهارده من الدوره بتاعتك. جزاك الله خيرا، يا ريتني كنت سمعت الدوره دي من 50 سنه، كان يا سلام، حال بيتي اتغير. الله أكبر، يا خبر أبيض، ما حضرتك 50 سنة من عمر. 50 تقول لي يا ريتني حضرتك عندك كام سنه؟ عندي 70 سنه. وعاشت فيما تذكر من عندها مأساة كل مشاكل هذا العمر. بحضرتك. في دوره من الدورات برضو خلصت الدوره، كانت دوره اسمها تهرب الاب والزوج من مسؤوليه البيت، المسؤوليه. فجت لي رساله بعدها: جزاك الله خيرا، انا اشكرك على كانت اونلاين، انا اشكرك على هذا المحاضره وكده، اشكرك جزاك الله خيرا. قلت لي: انا بس عايز اقول لحضرتك على حاجه. اتفضلي. قلت لي: قبل المحاضره كنت بفكر في الانتحار. في الانتحار. في الانتحار. لا حول، مشاكل البيت ممكن تؤدي لهذا مع ضعف هو مسود عليها عيشتها، مسود عليها. فظنت ان الحياه خلاص كده توقفت. قلت لي: انا قبل المحاضره انا كنت بفكر في الانتحار. فطبعا هنا إذن شغلك دكتور وامثالكم طوق نجاة للبيوت المسلمة، والله ده ربنا مهم جدا يجعلنا بفضل يعني، الله سبحانه ربنا وتعالى. ما يجعلنا هو يعني ويتقبل منا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. طيب، فيما يتعلق بالجزئيه اللي حضرتك دار حولها الكلام، ودي مساله مهمه جدا، المسؤوليه، شعور الزوج بالمسؤوليه مما يحقق السكن والطمانينه لزوجته، فلا تبخل بعطائها وحنانها. لكن احيانا الزوجه ما بتعرفش حدودها، هي عايزه تتحمل فتدخل في مسؤوليات الرجل كده وتشكو تعبانة، بس هي هي بتأدي دور مش تزاحمه، مطلوب منها. وبالتالي بعض الأزواج شيلي ايوه خلاص، ثم تشكو ويحصل الخلل. ما تقول في هذا؟ ما هو لازم كل واحد يعرف حدوده فين. انا حدودي ايه، وهي حدودها ايه، وانا واجباتي ايه، وانت واجباتك ايه، وحقوقك ايه. ولذلك ده مطلوب نعرف، عشان ما تقولي ايه انا ما تقوم تاخد الغسيل تنشره. انا مفيش مانع ان انا انشر الغسيل، مش مشكله خالص، بس انت واخداني ده بقى حق من حقوق يعني. يعني اذا انا نشرت الغسيل مره مثلا لاني شايفك تعبانه، فانت هتاخديها بقى كل مره. وبعدين في نقطه خطيره جدا يا شيخنا، اوقات بنلوي المسائل ونلوي اعناقها ونجيب لها ادله شرعيه. دي مشكله، نجيب لها ادله شرعيه فيقول لها: انت ما انا كل يوم هروح اعمل كذا. يقول له: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهلي. يعني في مهنه اهلي لا، انا منطق. وإن كان لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، ده منطق النفاق والعياذ بالله، مرفوض من هنا ومن هنا، مرفوض من هنا. من هنا ومن هنا. إنما هي لغة يا دكتور، يعني تقول لك، يعني ممكن فعلا تبقى تعبانة مش قادرة، عملت حاجات كتير، فتقول له: معلش أنا مش قادرة أنشر. ممكن تتقال كده، بتتقال كده. هو بجودي وكرمي وعايز يشيل، ما هو البيت واحد والمسؤوليه واحده، صحيح وده هدومه اللي صحيح وهدوم عياله صحيح. مثلا، يعني ملابسه. فيقول لها: لا لا، خليك انت تعبت كتير النهارده. خلصت المشكله ببساطه شديده. والاجمل زي ما حضرتك دايما ترشد، ان نبقى فاهمين لغه بعض دون ان نتكلم. بس كده. انا اروح اعمل ده، هي ايه ده، خليك، وهي تعبانه فعايزه، وبصدق لا لا لا، انت تعبانه طفحه دم طول النهار خلاص وبتاع، كتر خيرك وسلم. وتدوب المسائل بدون رفع رايات الحقوق والواجبات، وانا رجل وانا لا سألت ما وانا الحياة ما ما كنتش تمشيش بعمل كده، كده في بيت بابا وانت ما اعرفش هي وكلام زي الحياة ما كده، ما الحياة تمشيش كده. لا ما تمشيش كده خالص. الحياة احنا الاثنين يعني ايه، زي ما عملنا شركة، وانجاز التعبير هي شركة وعايزين ننجحها احنا الاثنين. أمهاتنا وأجدادنا شفناهم المرأة بتشيل البيت كله بعدد كبير من أفراد الأسرة، ولا أولادها تشتكي. وحمل وولاده وبتاع وكلام زي كده، ومع ذلك تقدر دور الراجل، الراجل اللي شقيان أبوكوا تعبان وتحرص على إن ما يجي ينام شوية يبقى أوعى حد يتكلم، مش كده؟ يعني هي نسيت اللي عملته وتقدر سعي يعني هذا الرجل، وكانت البيوت مش بالشكل ده ماشية. هذكر لحضرتك قصه ربما يعني ايه تلخص فيها ال تلخيص كبير جدا، لان انا متاثر حتى بالقصه دي ودايما اذكرها. احنا كنا في العمره وجايين من المدينه، يعني رايحين العمره وجايين من المدينه، يعني رايحين على مكه. فهم جم في نص الطريق كده بعد يعني نص الطريق، وقالوا بقى ننزل نصلي العشاء، واللي عايز يشرب عصير، اللي عايز يعمل كده، عايز يتوضى، اللي عايز استراحة. كده الصراحه. المهم بعد ما خلصنا طلعنا الباص او يعني الحافله او كده، فطلع اللي هو المشرف قال يا جماعه بالله يعني بالعفويه، قال يا جماعه في حد ناقص؟ فكده بعفويه. فرد حد من اللي راكبين قال فلان ناقص، هو يقصد انه خلاص ما جاش يعني لسه ما ما في طلعش يعني. العدد يعني. اه فلان ناقص فلان. انا لقيت في امراه راحت طالعه يعني في يعني باللهجه بتاعتنا كده كلت الراجل. عشان كلمة ناقص دي. اه بتتكلم على زوجها بقى، فلان مش ناقص، فلان سيد الرجال. ده ست ايه بقى؟ ست يعني ايه من اللي هو ستاتنا بقى البسطاء بسطاء. خالص، والا كانت فهمت اه المقصود. طبعا طبعا. ببسيط، ست بسيطه خالص، فلان مش ناقص، اوعى تقول عليه كده مره تانيه. زوجها. اه بتقول على زوجها، يا سلام. شوف هو مش موجود، هو لسه ما جاش، بس ما قدرتش تتحمل، مش قادره هتبقى على حسب ما تتحمل. فهمتك. اه على اسف يا مش سلام. قادره تتحمل ان فلان ان زوجها يتقال عليه ناقص، مع ان هو ده ما كانش المقصود. فتخيل انت بقى قيمه زوجها ده بقى في البيت دي بقى عامل ازاي اصلا. ده هي في البص ما قدرتش تتحمل الكلمه دي، يبقى ده في البيت بتعمل اشياء تانية خالص. ومثل هذا بيبقى رزقك يا دكتور، ما اه بتعديش يعني، ليه زوجة يكتب عنها اه سبحان الله. الحقيقة. وهو ده النموذج بقى يعني في غيبته، لكن مؤكد عشان الناس ما دايما تفهم المسألة بالذكورية ونسوية والجو الجديد ده، مؤكد أن هذا الرجل كريم مع هذه، شافت منه مروءة، ما هوش ملك، لكن في الغالب أكيد هو يحفظ في غيبته، وهي بنت أصل. هل جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان؟ الإحسان قاعدة ودي قاعدة لا بد أن نمشي بها. هو قدم فوجد. ممكن حد من الشباب يقول لي والله أنا قدمت لما تعبت ومش لاقي حاجة، ولكن عندك في إشكالية، قد يكون إشكالية في الاختيار من البداية، ولذلك مسألة الاختيار دي أصلا مسألة إيه؟ مسألة أخرى محتاجة. حضرتك سميته قرار استراتيجي. اه يعني قرار خطير جدا، قرار خطير جدا، لابد تختار. ولذلك حضرتك ايه برضو شيء بالشيء يذكر، الاحاديث العمده في الاختيار هنا وهنا، تنكح المراه لاربعه، لمالها ونسبها وحسبها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. هو يعني ايه دين بقى؟ يعني فاصبر بذات الدين يعني ايه؟ وهنا اذا خطبكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طيب يعني ايه برضو دين هنا؟ هل هو الـ الـ الـ يعني الظاهر ده مطلوب، لبس حجابها، يعني بتصلي بتصوم كل ده مطلوب طبعا، ده اساس. لكن هل هو ده الدين؟ يعني هل ده الدين فقط؟ وهل هو الدين عنده ان هو ملتحي وحافظ قرآن ده مطلوب طبعا واساس، لكن هل احنا هنحصر الدين هنا؟ لا، الدين بقى لسه متسع اكتر. وإلا طيب ما كناش شفنا مشاكل والا مزرية بين الملتزمين أو المتدينين، مش كده ولا إيه اين نقطة؟ هي؟ ما شاء الله في الالتزام الظاهر حاجه رائعه رائعه. طب مع ده كله عصبيه عناديه نديه، هو مع الالتزام الظاهر الجميل دوت عنيف غليظ. غليظ مش متحمل مسؤوليه. طب يبقى هنا تحصل مشاكل. فالأم تقول إيه؟ والله والله لما جالنا يعني حاجة رائعة جدا. حضرتك بصيتي للجزء لسه في أجزاء تانية. ما حضرتك دكتور قلت لنا قبل كده، ما هو الراجل جاوب على الأسئلة في الرؤية الشرعية، وهي جاوبت على الأسئلة المقنعة، فكملنا على هذا الأساس، لكن مش عارفين المستخبي بطيخة مقفولة، نعمل إيه في دي؟ يعني في مؤشرات مطمئنة للراجل أو الست أو للزوج أو الزوج؟ في نقطة مهمة شفنا، مش عايزين نفصل كل شيء ونرجعه ونسنده لقدراتنا الشخصية وعلى مدى فهمنا ووعينا ودراستنا. أيوة، في جانب مهم جدا قبل كل ده، في جانب التوفيق والاستعانة بالله الاستخارة. والاستخارة، ده مهم جدا. وكده ببساطة صفيها عشان تصفى. والنية. صفيها عشان تصفى. فأنت صفي صفي علشان ربنا يعطيك، وأنت صفي عشان ربنا يعطيك. والدعاء أساس، الدعاء أساس إن ربنا عز وجل يرزقك الزوج الصالح. نسأل الله عز وجل أن يرزق بناتنا وبنات المسلمين أجمعين، وأيضا الشباب. الدعاء ده أمر مهم جدا. والاستقراء والبحث يا دكتور، مش ده حضرتك بتدعو إليه؟ كان زمان يقول لك ما نسأل عليه، ما نسأل على عيلتها، طبعا لازم ده سؤال، مهم جدا. لازم سؤال. وجود الأمناء الذين يستفتون ويسألون ويجيبون بحق، يقول لك لا ده ناس كويسين، يا عم لا خليك احنا صريح. ربنا ما جعلنا من قطعين النصيب، لا دي مسؤولية، والمستشار مؤتمن مش كده؟ مستشار مؤتمن. فأنت جاوب يعني يجيب، ولو في عيوب خليك برضه يعني حكيم، وانت بتظهر العيوب. مش لازم يعني يقول والله ربنا وفقك مع واحده غيرها، ان شاء الله ربنا يرزقك بواحده غيرها. مش لازم تدخل في ايه، تدخل في جانب العيوب، تفاصيل. وما تدخلش في التفاصيل. اصل ابوها كان عمل كذا، وامها عمل كذا، واخوها بتاع، ليه تقول التفاصيل دي كلها؟ انت كده بتقول له الاجابه وخلاص، بطريقه هو اخرى لبيبه وخلاص، بالإشارة بس يفهم. وخلاص. والعكس والعكس بالعكس. فلابد من المسائل دي، لابد ان هي تكون ايه، تكون مفهومة عشان ما يحصلش المشكلات اللي احنا بايه، اللي احنا بنشوفها. إذن النقطة اللي دار حواليها حولها هذا اللقاء، شعور الزوج بالمسؤولية يحقق يعني جزء كبير من السكن في البيت، فيطمئن الزوجة ويدفعها إلى تحمل المسؤولية، هي المرأة، فتكون سكن للزوجين أيضا. بطبيعتها، بطبيعتها السوية اللي هي على فطرتها، على فطرتها زي ما ربنا خلقها، هذه المرأة تميل لقوامة الرجل وتطمئن لقوامة الرجل. مهما كانت على قدر كبير من التعليم، مهما كانت لها وظيفة مرموقة قد تمام، تفوق سوية الرجل، لو هي سوية تظل في حاجة للرجل. للرجل. هي الرجل يتقدم خطوة وهي تتأخر خطوة، وهي لا فاهمة. على المستوى النفسي، هي يعني فاهمة. ممكن امرأة حاصلة على دكتوراه، أستاذة جامعية أو في منصب معين يعني، وتملك مؤهلات كثيرة ربما تفوق زوجها، لكن إذا كانت سوية، عايز تقول حضرتك تظل هذا الاحتياج للزوج دليل على أنوثتها وعلى فطرتها، عايز تقول كده اي حضرتك؟ نعم. وهي فاهمة كويس جدا انه ده الوضع الطبيعي، يعني هو ده الوضع الطبيعي. وهو نفس الشيء، لابد يفهم القوامة، لابد يفهم القوامة بحقيقتها، ليست يعني عضلات وكلمتي وما تنزلش الأرض أبدا. لا، انت افهم القوامة، ربنا وضعك في خطوة للأمام، فقم بهذا الايه، بهذا الحق، وقم بها كما ينبغي. قم من القوامة، هو قائم أيوة. حرس حدود من أيوة. على المرأة، عشان مفهوم القوامة حصل فيه لغط كتير وتغيير نعم. للمفاهيم ولا المقاصد القرآنية. وأظن حضرتك أشرت في كل الحلقات اللي حضرتك والدورات والكتب اللي بتألفها إلى إن عايزين نشوف معنى من معاني الزواج، وهو القوامة، مش لا مش ما نقراهوش في كتب التفسير، ننظر إليه في سيرة الرسول صلى الله عليه أيوة. وسلم المطبق لهذه القوامة أيوة. أيوة. بأعلى ما تكون وأجمل ما تكون، مش كده دكتور؟ هذا صح، هذا نعم. صح. النقطة الأخرى في مفهوم الزواج، إن الزواج ارتباطات عائلية، ارتباطات عائلية عائلية، أرحام يعني. أرحام. إحنا الآن بعد الزواج بنقطع الأرحام، بنقطع الأرحام. ووالدتك ما يعني لازم كده نحط حدود في زيارتها، واختك مش كل شويه مبطلنا هنا، واحنا مش كل شويه رايحين فين، وهو يقول لها مش كل شويه اخواتك ينطوا لي. طبعا بالمناسبة وباختصار دكتور عشان الوقت، ليه المشكلة دي بقت من أساسيات البيوت بشكل عام؟ يعني مسألة الحما والأم بتاع، هل مشكلة حقيقية يعني من الأمهات هو موجود. التدخل يعني عشان ما نحملش بس لا لا على لا موجود، الأبناء؟ ده موجود موجود موجود. يعني قد يعني المشاكل قد تكون داخلية وقد تكون خارجية، ففي فعلا متواجد بعض الآباء والأمهات بيتدخلوا تدخل يعني أم الزوجة الحموات مش فاهمين دورهم، ويميلوا بقى للطرف. بيحملوا نفسهم مسؤوليات، أو الولد اتربى أو البنت اتربى على ترحيل مشكلاته لمكان اي نعم اتدلع يعني اي على نعم أبوه وأمه، وده شيء مش من البر ممكن، يعني ده ملف شائك الحقيقة، جدا بس جدا حضرتك ذكرته جدا، عارضا اللي يعني. هو الارتباطات العائليه ده يعني امر مهم جدا، لازم الملف ده لازم يتفكك. امتى يتدخلوا، امتى ما لا يتدخلوا، وايه الحدود اللي المفروض تكون موجوده، وعلاقه القوامه بالبر. يعني علاقه القوامه بالبر، انت ما نزلتيش ليه لماما النهارده؟ اي انا تعبانه مش هقدر انزل. لا ما فيش حاجه اسمها مش هقدر تنزلي، انت تنزلي انزلي شوفي ماما. طب ليه يا ابني كده؟ بس امي هتزعل وانا ما اقدرش ازعلها. ايوه ماشي، انت اتفضل روح لها، لكن افرض ان هي ده تعبانه حضرتك فعلا. سميته تشابك الحقوق او التداخل. اينا محتاج يتفكك ونعرف حدوده ايه علشان نبقى عارفين امتى نزعل وامتى ما نزعلش، وعشان ما نظلمش الشرع وعشان ما معانا مش كده، ايوه احسن. نقعد نلوي اعناق النصوص على حسب هوانا يعني، ايوه ده ما ينفعش. النقطة. اتفضل اتفضل. انا يمكن الوقت اتفضل. انتهى وانا لا اريد ان انتهي، لكن الله يعينك. المخرج بقى يعني ربنا يجوزه بقى، معرفش آمين آمين زوجته هتزعل مني آمين آمين. الحقيقة. لو طلبت منك في نهاية الحلقة لحلقة قادمة بإذن الله تعالى، عشان أخد وعد كده من قدام السادة المشاهدين دائما والأخوات، تكون حلقة قادمة، لقاء قادم بإذن الله مع حضرتك، يكون موضوعه إيه؟ ملف مهم كنت عايز تتكلم فيه، لم يسعفنا الوقت لنرحله لحلقة قادمة إن شاء الله. إيه اللي بيؤرق حضرتك في مجال الأسرة؟ ممكن يعني طبعا سعيد طبعا بالدعوة، جزاك الله خير، لكن ممكن نتكلم في المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين، نتكلم على أسباب السعادة الزوجية داخل البيوت. الله، امسكوا بقى يا جماعة في العنوان ده وتواصلوا على صفحة الدكتور، طلبوه انه يعجل لنا بهذا اللقاء ان شاء الله، نعرف وقته متخم يعني وبالمسؤوليات، ربنا يبارك في جهده وسعيه ويطفئ به النيران المشتعلة في البيوت وينشر به رحمته والسعادة في بيوت المسلمين. استاذنا الدكتور أسامة زيدان، اللي سعدت كم أسعد كل ما ألتقي بحضرتك، بستفيد كثيرا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك في هذا الجهد اللي وراه إن شاء الله يعني مثله كثير، جعله الله في ميزان حسناتكم. شكرا دكتور أسامة زيدان، وتحياتي لحضراتكم، ألتقي بحضراتكم مجددا في حلقة قادمة من نوافذ، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.